اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اصلحنا بالقرآن، اللهم بارك لنا في القرآن وارزقنا العمل به وحسن تدبره. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا، وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك، أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك نور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تعمل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك، ولا يؤتينا الحق إلا أنت يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة النحل هي سورة النعم، سمى سورة النعم لما ذكر فيها ربنا من النعم. إذا كان القرآن نعمة والإيمان نعمة، فهذه النعم تستحق منا الشكر، والشكر يتأتى باستخدام النعمة استعمالا يوافق مراد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. سورة النحل سميت سورة النعم لما ذكر فيها من جلائل النعم، بل من عجيب صنع الله في كتابه أن لفظ النعمة والنعم ذكر في سورة النحل 9 مرات. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أفبنعمة الله أفي الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، شاكرا لأنعمه، ذكر 9 مرات لفظ النعم، وهي أيضا من أجل النعم سورة النحل. ولذلك العلماء قالوا إنها من آخر ما نزل في مكة، ولما تتأمل السورة تتخيل المرحلة التي نزلت فيها، آخر ما نزل في مكة يعني مرحلة النضج الإيماني والوعي العلمي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصحاب رضي الله عنهم جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصل بهم إلى مرحلة التمام والكمال في الإيمان والعقيدة، بحيث أنهم لما هاجروا كانوا جاهزين لحمل نعمة الإسلام ولحمل مسؤولية الإسلام في تبليغه والعمل به. وإذا كان الشأن كذلك فنعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربى على هذا القرآن لينجح في مهمته. يبقى بعد أن نصلي على رسول الله، السورة ساهمت في كمال البناء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تكون مساهمة في كمال بناء أصحاب رسول الله فهي المساهمة في كمال بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمال بناء النبي صلى الله عليه وسلم كان هي الوسيلة الناجعة لنجاحه في مهمته، ولقد نجح، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. سورة النحل إذا كان فيها كما ذكر نعم الله سبحانه وتعالى في البر والبحر وفي الأرض وفي السماء ونعم الله المادية في كل مجال وبكل ما يخطر على بالك، كذلك كانت ذاكرة لنعم الله المعنوية التي هي القرآن. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره بالوحي، فالوحي نعمة والقرآن نعمة، ونعم الله التي عددت يعني لا يخطر على بالك نعمة إلا وجدت في سورة النحل، لا يخطر على بالك نعمة في الأنعام، في الزروع، في التربة، في الأرض، في السماء، في الأجواء، الملائكة، وأجلها نعمة القرآن كما ذكر، وأجلها نعمة الإيمان. ومما ذكر في القرآن من التوعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته صلوات الله وتسليماته عليه، نذكر أمرين إن شاء الله. الأمر الأول سنن الله في كونه المتعلقة بالنعم، والأمر الثاني كيف يكون شكر النعم. سنن الله في الكون المتعلقة بالنعم ذكرت في الآية الثانية في هذا اليوم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لله في خلقه سنن، يعني نظام ثابت لا تتغير لا تتبدل. من هذه السنن أنه إذا أنعم على قوم فأنه يستوجب ذلك شكر هذه النعم، وشكر النعم كما ذكر باستعمالها فيما أراد الله لها. كل نعمة أعطاها الله لنا نستخدمها فيما أريد بها لها. وأجل النعم الإيمان، فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله بوحي السماء، كفرت بأنعم الله بحقيقة التوحيد، كفرت بأنعم الله، أساءت استخدام نعم الله المادية الموجودة في الكون، وأساءت استخدام النعم نوع من الإفساد، والإفساد عاقبته وخيمة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاق الله لباس الجوع والخوف، وليس هناك ذل ولا صغار أكثر من الجوع ومن الخوف، لأن الجوع مذلة، والجوع ضياع، والجوع سبب للهلاك المادي والمعنوي، لأن الجائع ذليل، الجائع لا يستطيع أن يتأتى منه منفعة، وكذلك الخائف، الخائف لا ينام، الخائف لا يأكل، الخائف لا يتأتى منه أي مصلحة. ولذلك كما ذكر من أجل النعم على عباد الله أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما العباد والبلاد لا يحسنون استخدام نعم الله يبتليهم بالجوع والخوف، وده أشد ما يبتلى به البلاد والعباد والعياذ بالله. كأن الله يقول لنا إذا كان هذا مثال لقرية فسدت وأفسدت بسبب كفرانها لنعمة الله فاحذروا أن تكفروا نعمة الله. وإذا كان يحذرنا ربنا بأن نجحد النعم، أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون، وقال وبنعمة الله يجحدون، سبحان الله العظيم بحمده في نفس السورة. إذا كان ربنا يحذرنا من جحود النعمة فأكثر ما ينبغي أن نحافظ عليه هذا القرآن. بهذه النقطة الأولى لنتناولها، أن لله في خلقه سنن، الله سبحانه وتعالى أراد أن يشكر بنعمه، فإذا شكرت نعمة الله دامت وقالوا الشكر قيد النعم، الشكر قيد النعم، يعني لما عاوز تحافظ على النعمة خليها تتمسك بيها اشكرها. نعمة الإيمان، نعمة القرآن، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الأولاد، نعمة راحة البال، نعمة سبحان الله الرزق، كل نعمة عاوز تحفظها اشكرها، تشكرها تشكرها، يعني تؤدي شكرها لله بحسن استخدامها. يعني المال تستخدمه حسب وفق مراد الله، كسب حلال، إنفاق في الحق، لا بطر لا لا لا أشر لا استكبار لا ضغيان لا باغي. نعمة الصحة بنفس النظام، نعمة العلم، نعمة العقل، نعمة اللسان. ثم النقطة الثانية، التوعية التي جاء بها القرآن بالتاريخ الماضي للعبرة والاقتداء. وقد ذكرت الآيات الخاصة بسيدنا إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكر لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وأنه في الآخرة من الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عشر نعم أفاء الله وأفاض الله بها على سيدنا إبراهيم، وشهد أنه كان أمة، كان أمة لأنه كان شاكر، كان أمة بمعنى كان جمع خصال الخير كلها التي ينبغي أن تؤتم واقتدى به. يأمه الناس يعني يقصدونه ليتعلموا منه ليقتدوا به، فكان أمة جامعة لخصال الخير ويقتدى به. ولذلك ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتدى به، قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه، قد كان لكم فيهم أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن ذكر إبراهيم القدوة، وذكر إبراهيم بعشر صفات، هذه الصفات لا ينبغي أن تغيب عن عقل الإنسان مؤمن يريد أن ينجو وينجح في هذه الحياة. لأن إذا كان إبراهيم أمة نجح في الدنيا وآتيناه في الدنيا حسنة وأنه في الآخرة لمن الصالحين، وإحنا عايزين كده، وأي واحد يطلب إيه غير أن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هو ده المطلوب. الإنسان ليس له مبتغى ولا مطلب إلا أن يؤتى في الدنيا حسنة وأن يكون في الآخرة من الصالحين، يعني يحشر في ذروة النبيين والشهداء والصالحين، أنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. كان أمة قانتا، قانتا يعني ملازما لطاعة الله مع الخشوع التام الكامل، القنوت ملازمة الطاعة مع الخشوع التام الكامل. لم يكن من المشركين تحقيقا لحقيقة الوحيد التوحيد، هو مؤسس التوحيد والذي جاهد من أجله، انتقل من العراق للشام لمصر للمكة ومن أجل أن يؤسس لدعوة التوحيد، واختاره الله واصطفاه لأن يبني يرفع بناء الكعبة التي تجمع أهل التوحيد إلى أن تقوم الساعة، وأعطاه الله وآتيناه في الدنيا حسنة، آتاه الله أشياء كثيرة منها وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم من ذريته، وهذه فضيلة لم يحظ بها أحد، وأفضل وذلك كله أن تختم ذرية إبراهيم بمحمد صلى الله عليه وسلم، أسس للتوحيد وجاء محمد ليتمم رسالة التوحيد صلوات الله وتسليماته عليه. ولذلك قالوا من أجل النعم ما آخر آية ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني من نعم الله على إبراهيم أن يكون محمدا على ملة إبراهيم، لأنه تمناها، ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، بتمناه إبراهيم وتحققت، فجاء خير الرسل من ذرية إبراهيم وحاملا لرسالته. ولذلك قيل أيضا إذا كان إبراهيم أتيناه في الدنيا حسنة جعلنا في ذريته النبوة الكتاب، أيضا مما أوتي إبراهيم أنه يذكر في آخر الأمم، وجعل لي لسان صدق في الآخرين. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل كل الأمم تتمنى وتدعي انتسابها لإبراهيم. من مكانة إبراهيم أتاه ربه في الدنيا حسنة أن كل الأمم تتمنى وتدعي أنها تبع إبراهيم. ولذلك يعني اليهود والنصارى قالوا نحن إيه على ملة إبراهيم، والمشركين العرب قالوا إحنا على ملة إبراهيم. فجاء القرآن ليقر حقيقة واحدة، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. كلكم بتتمنوا وتدعوا أنه تتبع إبراهيم، إبراهيم أنتم مش تبع، اللي تبع محمد بس. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. بشرف لإبراهيم أن الناس يتمنون أن ينتموا إليه، وشرف لأمة محمد أنها التي شهد القرآن أنها تنتمي إليه، مش بالكلام ولا بالتاريخ ولا بالنسب بالاسم من سلسلة أسماء توصل من محمد لإبراهيم فقط، وإنما باتباع ملة إبراهيم. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هو سماكم المسلمين من قبل. يبقى هو إذن على نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي في هذه الدنيا حسنة من هذا القبيل، والذي يؤتى هذا كله لابد أن يكون له المقام الرفيع العالي. اجتباه في الدنيا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، اجتباه بالرسالة واجتباه بالاستفاء بالاختيار في شخصه وتكوينه، واجتباه توفقه وأيده في هذه الحياة بتبليغ الرسالة، وحقق له ما يريد في حياته وبعد مماته. بعد مماته يذكر في كل صلاة كما صليت على إبراهيم، ويذكر بالملة التي جاء بها، ملة إبراهيم حنيفة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يحسن أن نختم ببعض ما جاء في صحف إبراهيم في حديث، وإن كان فيه ضعف في سنده، لكن ذكر بعض ما جاء على لسان إبراهيم فيه من الحكم التي لا ينبغي أن تهمل. ذكر حديث عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحف إبراهيم، بيقول سند الحديث ضعيف، لكن نسمع ما جاء في إبراهيم حتى وإن كان نقل من أهل الكتاب لكن فيه حكمة عالية. قال فيها كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت عبرا كلها، أيها الملك المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض أو تجمع المال بعضها على بعض، ولكن ابتعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت من كافر، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات. خلي بالك اللي كنت عاقلا، خلي بالك من كلام ده، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من مطعمه ومشربه. حد يستغنى عن الساعات دول؟ اللي يعمل هو الموفق، هو الموفق على طريقة إبراهيم وعلى طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لمطعمه ومشربه. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ألا يكون ضاعنا إلا لثلاث، ضاعنا يعني تحرك بهم ونشاط وتحرك في الحياة، يعني الإقامة تقيم في مكان، تضع أن تتحرك منه، حركتك في الحياة أن تكون لثلاث: تزود لمعاد، تزود لمعاد يوم القيامة، ومرمة لمعاش، ولذة في غير محرم. مباح لكن تعمل الثلاثة دول، حركتك ما تبقاش غير في الثلاثة دول. إذا كنت تتحرك في هذه الحياة نشاط وهمة، يبقى تزود لمعاد للآخرة ودي أولا، ومرمة لمعاش يعني ما تستمتع به في هذه الحياة ومن ضرورات الحياة، ولذة في غير محرم، من مطعم أو مشرب أو زوجة أو مسكن أو أهل أو أولاد أو كلام في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه، بصيرا بزمانه، أخذ باله من اللي بيحصل في الدنيا، ما يبقاش غشيم ويغمض عينيه ويسد ودانه ويعيش كأنه سائمة أو كأنه جماد. أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، يشوف ما يهمه ويعتني به ويلزمه، حافظا للسانه. ومن حفظ لسانه قل كلامه فيما لا يعني، ومن حفظ لسانه قل كلامه فيما لا يعنيه. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اجعله آمنا مطمئنا، واجعل ارزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد. نسألك يا ربنا إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا، والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيكم.